ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله أرقيك يا أمة الله أرقي الراس مما فيه وعليه مما فيه ومن حوله وممن فيه ظالما. بسم الله أرقي الراس واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. فتبارك الله على صبر جميل وخلق حسن وخلقة جميلة وصوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله على عقلية فذة فتبارك الله على عبقرية فتبارك الله على جمال الوجه والشعر. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. بسم الله أرقي الشعر من أثر العيون عليه من أثر عين على الشعر أحرقته من أثر عين على الشعر على الشعر أزالته أزالته وحلقته وحلقته ونتفته. بسم الله أرقي الرأس المخ والمخيخ ومراكز العصب والإحساس. بسم الله أرقي الشعر مما فيه وعليه وبه مما فيه وعليه وبه ومما حوله. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم مني رب إني وهن العظم وهن العظم وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واشتعل الرأس شيبا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وأخذ برأس أخيه وألقى الألواح وألقى الألواح وألقى الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وأخذ برأس أخيه يجره إليه وأخذ برأس أخيه يجره إليه فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه تأكل الطير منه إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه تأكل الطير منه تأكل الطير منه تأكل الطير منه واشتعل الرأس شيبا تأكل الطير منه تأكل الطير منه إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه تأكل الطير منه تأكل الطير منه تأكل الطير منه تأكل الطير منه وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه فيصلب فيصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه واشتعل الرأس شيبا وأما الآخر فيصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا احلل عقدا في الرأس في الرأس محكمة وموثقة قوية عظيمة شديدة على العقل وعلى المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب داخلية غائرة في الرأس وفي الأحشاء وفي مخ العظام رب إني وهن العظم رب إني وهن العظم وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله مما فيه وممن فيه من عقد من عقد من أنفس من أنفس ومن شيطان سكن ومن شيطان سكن سكن الرأس والوجه سكن الرأس والوجه يا ربنا احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا في الخد في الخد الأيمن في الخد الأيمن في الخد الأيسر في الخد الأيسر في الخد الأيسر أثر على الفكين أثر على الفكين أثر على اللثة أثر على الأسنان أثر على اللسان اللهم احلها يا ربنا بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الخدين من عقد فيهما بسم الله يرقي الفكين من عقد فيهما عليها شيطان عليها شيطان عليها مارد وعفريت على الوجه قبحة على الوجه قبحة ويذهب للعينين البيت عليك به يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء والأذى. بسم الله ارقي العينين الجميلتين. بسم الله ارقي العينين الوسيعتين. بسم الله ارقي الذكاء والعبقرية. بسم الله. بسم الله ارقي الوجه الجميل. بسم الله ارقي الشعر الجميل. بسم الله. بسم الله. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. بسم الله. بسم الله. ارقي الشعر الشعر مما اصاب مما اثر عليه من أجل الحسد والعيون والعيون والعيون والعيون. جعد الشعر جعده جعده. قصفه قصفه. نتفه نتفه. أزاله أزاله. اهل يا ربنا هذه العقد صلة عظيمة شديدة في الرأس في الرأس في الرأس. على الشعر على الشعر على منابت الشعر على منابت الشعر. وفي فروة الرأس وفي فروة الرأس وفي فروة الرأس. وعلى العقل وعلى العقل. اهل يا ربنا هذه العقد على المخ والمخيخ. واستعلى الرأس شيبا. واستعلى الرأس شيبا. واستعلى الرأس شيبا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. يرقيك من الوهن ومن الألم والوجع ومن الألم والوجع. هم على الخمول والكسل هم على الخمول والكسل هم على الجنون هم على الجنون والخبال هم على الخبال والجنون هم على الخبال والجنون. الله أكبر. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بسم الله. بسم الله. وإني لأظنك يا موسى مسحورا. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. اهل يا ربنا عقدا قوية عظيمة عظيمة عظيمة داخلية غائرة في المخ وفي المخيخ. على العصب على العصب. في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ. غائرة غائرة غائرة قوية مربوطة ومعقودة ومحكمة ومحكمة. وفيها وفيها شيطان وعين وموكل بحسد. وفيها شيطان وعين شيطان وعين وموكل وموكل بحسد وموكل بحسد بحسد بحسد. وفيها شيطان وعين وموكل بحسد بحسد بحسد بحسد. وخادم وخادم لساحر وخادم لساحر وخادم لساحر. وحارس على الأسحار والعقد وحارس على الأسحار والعقد. عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها. عليك بهم يا ربنا. سكنوا الرأس سكنوا المقتل سكنوا مقتلا سكنوا مقتلا. سكنوا الرأس سكنوا الرأس. عقدوا فيه العقد. أثروا على الدم أثروا على العصب. يريدون جنونا يريدون جنونا يريدون خبالا يريدون خبالا. بسم الله. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. عليك بهم يا ربنا. ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين معجبين. وفي غيرة شديدة. بسم الله. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فأخرجناهم من جنات وعيون. فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم من جنات من جنات وعيون. أخرجهم يا ربنا من جسدها من جسدها من جسدها من روحها من روحها من عقلها من عقلها من ذكائها من ذكائها. فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم من جنات وعيون. اخرجهم يا ربنا من جسدها من جسدها الطاهر الطاهر الطاهر الطاهر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا الزكي التقي الصفي. يا ربنا يا ربنا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس شيبا شيبا شيبا شيبا. يا الله يا عظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أليس من سكن الرأس أليس يا ربنا بمن كان سببا بمن كان سببا في في في في ألم الرأس وفي وفي إزالة الشعر وفي بياض الشعر وفي بياض الشعر من الآلام والأوجاع والأحزان والأمراض والأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد. الله أكبر. أليس بهم يا ربنا. سكنوا الرأس أثروا على الشعر أثروا على العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل. أليس بهم يا ربنا. سكنوا الرأس سكنوا الرأس. أليس بهم يا ربنا. ظلموها وقهروها ظلموها وقهروها. الله أكبر. أكبر. بسم الله بسم الله. عليك بهم يا ربنا على التفكير. على التفكير على التفكير. على التفكير على التفكير. على التفكير على التفكير. على التفكير على التفكير. على التفكير السلبية. على التفكير السلبية. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا على التفكير السلبية. على التفكير السلبية. على التفكير السلبية. على التفكير بالانتحار. بالانتحار بالانتحار. على التفكير على النسيان. على النسيان الشديد. على النسيان الشديد. على النسيان الشديد. وعلى الوسوسة والهلوسة. وعلى الوسوسة والهلوسة. وعلى الجنون والخبل. يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا جنة طيارة. جنة طيارة في الرأس. في الرأس في الرأس. في الرأس في الرأس. وينزل في القفا. وينزل في القفا. وينزل على الظهر. وينزل على الظهر. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرة. جنة طيارة. جنة طيارة. طيارا طيارة. طيارا طيارة. فيصلب. فيصلب. يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا. الآن يصلب يا ربنا ومن معه يا ربنا. ظالمين ساحرين حاسدين. الله أكبر. إن شانئك هو الأبتر. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بمن شنئها. عليك بمن كرهها. عليك بمن ظامها. عليك بمن ضرها. عليك بمن سكن جسدها ظلما وطغيانا بغيا وسحرا وحسدا وحقدا عليها وعلى أهلها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبة. واشتعل الرأس شيبة. احيا ربنا عقدا قوية. قوية قوية. قوية قوية. قوية قوية. في الرأس. اصبح مركزا. اصبح مركزا. في الاعلام والاوجاع والاسقام. اصبح مركزا. وعلى الصرع وعلى الصرع. وعلى التشنج وعلى التشنج. وعلى السمع والبصر. وعلى آلام الظهر. وعلى آلام القلب. وعلى آلام البطن. وعلى آلام الفرج. وعلى آلام الرحم. وعلى آلام العظام. وعلى آلام المفاصل. اللهم عليك بهم يا ربنا. ظلموها وقهروها. واشتعل الرأس شيبا. عليك بهم يا ربنا ظلموها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا ظلموا. ظلموا وطغوا وبغوا. عليك بهم يا ربنا ملوك الجن. ملوك الجن الظالمين. وسلاطينهم الفاجرين. وفراعنتهم الباغين. الله أكبر. فأخرجناهم. فأخرجناهم من جنات. من جنات وعيون. فأخرجناهم. أخرجهم يا ربنا من جسدها. من جسد من جسدها. الزكي النقي التقي. يا ربنا يا ربنا. أخرجهم يا ربنا من فكرها. من فكرها. من فكرها. من فكرها. من فكرها. من فكرها. من دينها القويم. وخلقها وخلقها. وجمالها وبهائها. وزكاة نفسها. وزكاة نفسها. اخرجهم يا ربنا من بطنها. من احشائها. من احشائها. الله اكبر. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. اخذ يا ربنا سحرا عظيما. اخذ من شعر الرأس. اخذ من شعر الرأس. فحقد فيه العقد. وادخلوه في جسدها. فحقدت به العقد. فحقدت فيه العقد. دفنوها دفنوها. دفنوها دفنوها. قطعوها قطعوها. ولساحر أعطوها. ولساحر أعطوها. اللهم اطل يا ربنا سحرا. سحرا في شعر الرأس. في شعر الرأس. سحرا في شعر الرأس. أعطوا الساحر الملعون. أعطوا الساحرة الملعونة. اطل يا ربنا سحرا في شعر. في شعر رأسها. في شعر رأسها. معقود وفي جلد محروز. معقود وفي جلد محروز. الله أكبر. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. اقض يا ربنا سحرا. سحرا مشموما مشموما. مشموما مشموما. اقض يا رب سحرا مشموما. مشموما في بخور. مشموما في عطور. في بخور وعطور. ونباتات واعشاب. وكريمات. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر. اقض يا رب سحرا عظيما. في روائح النجاسات. وفي روائح النجاسات. وفي روائح النجاسات. تهب عليها. وتهف عليها. اقضي يا رب سحرا مشموما. اقضي يا رب سحرا مشموما. واشتعل الرأس شيبا. اقضي يا ربنا هذه العقد. من فوق رأسها. من فوق رأسها. من رأسها. من رأسها. ومن فوق رأسها. عبر الكواكب والنجوم. عبر الكواكب والنجوم. عبر الكواكب والنجوم. اقضي يا ربنا سحرا عظيما. وعقد على الأشجار. على الأشجار. توسوا عليها مع حركة. مع حركة الريح. مع حركة الرياح. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. فكها يا ربنا من الرأس. من الرأس. من الرأس. واشتعل الرأس شيبا. بسم الله بسم الله. ارطب يا ربنا اثرا قويا، جعل الراس جعل الراس يشيب، جعل الراس يشيب، جعل الفكره جعل الفكره يشوب، جعل العقل يضيق. يا ربنا يا ربنا واضعف النظر واضعف النظر واضعف النظر واثر تاثيرا بالغا قويا عظيما شديدا على العقل على العقل، اضعف العقل اعدم العقل اضع العقل، وعلى التركيز وعلى التركيز والذاكره اذهب الذاكره اذهب الذاكرة اذهب التركيز اذهب التركيز. اهل يا ربنا هذه العقد واشتعل الرأس شهيبا. لا يا ربنا وفكها من الرأس من الرأس من المخ من المخ يا ربنا يا ربنا والمخيخ يا ربنا، ومن النافية ومن النافية ومن النافية ومن القرنين ومن القرنين ومن الصدغين ومن الصدغين يا ربنا يا ربنا، ومن الأخدعين ومن الأخدعين ومن الأخدعين ومن الوجه الجميل ومن الوجه الحسن وصوركم فأحسن صوركم. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين. فتبارك الله رب العالمين. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. بسم الله بسم الله. أرقي الدماغ الدماغ الدماغ المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا وانزعها وانزعها من الرأس يا ربنا والإحساس والإحساس والمشاعر والمشاعر والأحاسيس والأحاسيس والشعور والشعور. انزعها يا ربنا انزعها من الهم والحزن والحزن الشديد وتسبب الحزن الشديد وتسبب الحزن الشديد والمتاعب والمصاعب. اهلها يا ربنا وفكها وانزعها يا ربنا وانزعها من رأسها من رأسها من فكرها من فكرها من عقلها من عقلها ومن سمعها وبصرها ومن عينيها وأذنيها يا ربنا ومن وجهها ومن وجهها ومن وجهها ومن أذنيها ومن عينيها وأذنيها ومن عينيها وأذنيها ومن عينيها وأذنيها. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أحلها يا ربنا من اللسان أحلها يا ربنا من اللسان أحلها يا ربنا من اللسان كادت أن تقطع اللسان. وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فك يا ربنا المربوطة على اللسان فك يا ربنا المربوطة على اللسان فك يا ربنا المربوطة على اللسان فك العقد يا ربنا على اللسان والمربوطة على اللسان ومن كان على اللسان ومن كان على اللسان مربوطا ومعقودا عليه ألا يتكلم وألا يبين لنا وألا يبين لنا وألا يبين لنا. الله أكبر. وحل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي وحل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. احل يا ربنا هذه العقدة وفكها وفكها يا ربنا من الوجه الحسن يا ربنا يا ربنا ومن الصوت الحسن يا ربنا يا ربنا ومن البلاغة والفصاحة ومن البلاغة والفصاحة والبيان والبيان والبيان والبيان والبيان. تبارك الله تبارك الله وتبارك الله رب العالمين. هو أفصح مني لسانا. فهي ربنا هذه العقد عقد الصرع الصرع الصرع والتشنج الصرع والتشنج الصرع والتشنج والآلام والآلام والأوجاع والأوجاع. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. نافية سالبة خاطئة لا لا تطح كلا لا تطح واسجد واقترب. نافية نافية نافية نافية. اهل ربنا عقد في النافية. واشتعل الرأس شيبة واشتعل الرأس شيبة واشتعل الرأس شيبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة. بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا نار كوني بردا وسلاما، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. واشتعل الرأس شيبا، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. أطفئ يا ربنا، أطفئ يا ربنا، أطفئ يا ربنا. عيونا فيها حاسدة، حاقده معجبه، ومعجبه معجبه، ومعجبه معجبه، ومعجبه معجبه. واذا رايتهم تعجبك تعجبك، تعجبك تعجبك، تعجبك اجسامهم، تعجبك اجسامهم. وصوركم فاحسن صوركم. يا بشرى هذا غلام، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. قلنا حاشا لله، فلما رأينا رأيناه أكبرنا، رأيناه أكبرنا. وقطعنا أيديهن، وقلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله. ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك. ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك، إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك، ملك كريم، إن هذا إلا ملك، إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله رب العالمين. أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. رجي عيلا يا أمر الله، رجي عيلا، رجي عيلا من شعرها، من شعرها ومخها وعبقريتها وذاكرتها. رجي عيلا، رجي عيلا من جمالها، من جمالها وبهائها. رجي عيلا من ظهرها وقفاها وحسن جسمها وقامتها. أرجي عين من صدرها وقلبها، أرجي عين من علمها، من علمها وخلقها، من علمها وخلقها، وجمالها وجمالها. أرجي عين، هاي هاي هاي هاي هاي. أرجي بأمر الله، أرجي عين بأمر الله. ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو حسير، وهو حسير. أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. فلما رأينا رأيناه أكبرنا، رأيناه أكبرنا، رأيناه أكبرنا. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية، عين جارية، عين جارية. رجي عين بأمر الله، رجي عين بأمر الله، رجي عين بأمر الله، رجي عين بأمر الله، رجي عين بأمر الله. أخرجها يا ربنا، أخرج العين، أخرج العين، أخرج العين. الحاسدة، الحاقدة، أخرجها من صديقة، من صديقة، من زميلة، من زميلة. أخرجها، أخرجها. على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الذكاء، العبقرية، على الذاكرة القوية. أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها من الجمال، من الجمال، من الجمال. أخرج، وأخرجني، وأخرجني، وأخرجني. أخرج يا ربنا عقده، أخرج يا ربنا عقدهم، وأخرجهم يا ربنا وأخرجهم. فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. بسم الله. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. فك فك فك فك فك فك فك رقبة، فك رقبة. بسم الله، بسم الله. فأخرجناهم من جنات، من جنات وعيون، من جنات وعيون. خرج خرج. وأخرجني من خرج صدقة، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فتأكل الطير من راسه، فتأكل الطير من راسه. بسم الله بسم الله يا ربنا، ملائكة تنزلهم الآن يا ربنا، تنزلها الآن يا ربنا على من سكن جسدها ظالما يا ربنا، يقتلونهم شر القتلى، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا يا ربنا. أمرا من عندك يا ربنا للملائكة النصرة لها ولنا يا ربنا، لمن سكن راسها، لمن سكن جسدها، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاخرجناهم فاخرجناهم، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا منهم كل بنان، ونزلناهم تنزيلا. بسم الله بسم الله بسم الله، انزل يا رب، انزل ملائكة العذاب على من سكن جسدها، على من سكن الرأس، الرأس، الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، البطن، البطن، البطن، البطن، الصدر، الصدر، الرحم، الرحم، اليدين، الرجلين، اليدين، الرجلين، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنات، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا، فاضربوا، فاضربوا، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنات، فاضربوا منهم كل بنات، فاضربوا، فاضربوا منهم كل بنات، بسم الله، بسم الله، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم، فأخرجناهم من جنات وعيون، فأخرجناهم من جنات، من جنات وعيون. من جنات وعيون، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. بسم الله، فاضربوا فاضربوا فاضربوا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، واستعلى الرأس شيبة، واستعلى الرأس شيبة، واستعلى الرأس شيبة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، واستعلى الرأس شيبة، واستعلى الرأس شيبة، واستعلى الرأس شيبة، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. بسم الله بسم الله، يرقيك والله يقيك، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصبي. بسم الله بسم الله يرقي السمع والبصر والوجه الجميل. بسم الله، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. بسم الله يرقي الوجه الجميل، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة ناعمة. تبارك الله تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أطر يا ربنا أثر حسد وعين على الرأس، على الرأس، وعلى الوجه، وعلى الوجه، وعلى الوجه، وعلى الوجه. أطر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، وأسحار شيبت الرأس، شيبت الشعر، شيبت الشعر، شيبت الرأس، شيبت الرأس. أطر يا ربنا أثرها، وأهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا في الرأس، أطر يا ربنا أثرا في العقل، في المخ وفي المخيخ. يا ربنا يا ربنا، حول الأذنين، حول الأذنين، حول العينين، حول العينين، حول الأذنين، حول الأذنين. يا ربنا قوية، مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، في الرأس في الرأس، تمركزت في الرأس، تمركزت في الرأس، تمركزت في الرأس، وتركزت في البطن، مربوطة مربوطة. فكها فكها فكها، فكها من الرأس ومن البطن، من الرأس ومن البطن. تعقدت تعقدت، تشبكت تشبكت، على شبكة سحرية، على شبكة سحرية، في الرأس في الرأس في الرأس. أثر على البطن، أثر على البطن، أثر على البطن، أثر على البطن، أثر على البطن، أثر على البطن، أثر على البطن، في القلب، في الصدر، في الظهر، في الظهر، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على مراكز الإحساس والعصب. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مشمومة علوية وسفلية علوية وسفلية. الله أكبر. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. اللهم إني أسألك يا ربنا ملائكة العذاب لمن في الجسد لمن في الجسد ومن حول الجسد غالم وطغى وبغى وتجبر يا ربنا وعلى الأسحار وعلى الأسحار. فاضربوا فوق الأعناق وعلى الأسحار والحسد والعيون فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فاضربوا فاضربوا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق واضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بسم الله بسم الله ارقي كيامة الله ارقي الرأس الرأس الرأس والرأس الرأس الرأس الرأس والقلب والصدر والبطن والرحم والقفا والظهر والقفا والظهر والعمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والدم والدم والدم والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والكتفين ولوحي الكتفين. اللهم احل يا ربنا هذه العقد فيها وعليها وبينها وتحتها وفوقها وعن يمينها وعن شمالها يا ربنا يا ربنا ومن أمامها ومن خلفها. بسم الله بسم الله يقضي الضلوع الضلوع الضلوع الضلوع مما ربط فيها وعليها مما ربط فيها وعليها في جيدها حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قطع ومزق يا ربنا وفتت هذا الحبل وفتت هذا الحبل يا ربنا وفتت هذا الحبل يا ربنا فيها وفي الأم فيها وفي الأم عليها وعلى الأم عليها وعلى الأم فيها وفي الأم فيها وفي الأم عليها وعلى الأم عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه كهنة عليه حراس عليه خدام عليه العين عليه العين عليه العين عليه الحسد الحسد الحسد عليه أنفس أنفس أنفس أنفس تعلقت ظلما وعلوا تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت هوى وعشقا الأمي على الأمي وعلى البنت وعلى الذرية وعلى الذرية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا اقضي يا ربنا ما شيب الرأس اقضي يا ربنا ما شيب الرأس من أثر حسد حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون ونظرة ونظرة ومسوس ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة ومسوس ومسوس ومسوس ومسوس ومسوس في الرأس وفي سائر الجسد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده

أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تزين وتحذين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تزين وتحذين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تزين وتحذين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تزين وتحذين. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تزين وتحذين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم. اللهم شفاء لراسها وعقلها يا ربنا ووجهها. شفاء يا ربنا للذاكرة. شفاء يا ربنا للرأس. شفاء للمخ والمخ. ربنا شفاء للرأس للرأس للرأس. شفاء شفاء للمخ والمخيخ يا ربنا. والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ. شفاء يا ربنا. شفاء للأعصاب للأعصاب للأعصاب للأعصاب للأعصاب للأعصاب. والدم والدم والدم والدم. شفاء يا ربنا للرقبة. شفاء يا ربنا للقفا. شفاء يا ربنا. شفاء شفاء لا يغادر سقما. شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما لها ولأهلها أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.